الحمد لله فاطر السماوات والأرض، ملائكة رسلاً أولي أجنحة، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه من الذنوب والخطايا وأستغفره. له الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، بلغ رسالة ربه، وأدى أمانته، ونصح أمته، فصلوات الله وسلامه عليه، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صلى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا أيها الناس، إن تقوى الله هي خير الزاد، وهي الأنس في الدنيا، والفوز يوم المعاد، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. عباد الله، إن البشر كلهم خطاؤون، وإن الكمال لله جل شأنه، والعصمة لأنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. وإن بشرًا يخطئون ويذنبون لم يخرجوا عما جبلهم الله عليه، غير أن الإصرار على الخطأ والتمادي فيه وخلق المعاذير والمسوِّغات للبقاء عليه وعدم الرجوع عنه إلى الحق لهو الخلق المشين والخلة المنبوذة التي يلفظها ذو الحجى والمرؤات، ولا يسمي عامة العقلاء ذلكم إلا عنادًا واستكبارًا. كيف لا، والمخطئ الذي يعلم خطأه ويظهر الحق له ثم لا يتغير شيء من حاله، إنما منعه طبع فيه لؤم وأنفة لا يكسرهما حق ظاهر ولا موعظة حسنة. فإن لم يكن المصر على الخطأ معاندا، فمن هو المعاند إذن؟ وإن لم يكن مستكبرا، فمن هو المستكبر إذن؟ وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وقد جاء في الحديث أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال صلى الله عليه وسلم: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. العناد عباد الله طبع لئيم لا ترونه في سمت امرئ ملأ الله قلبه إيمانًا وحكمةً وعلمًا. العناد والاستكبار لا يقع فيه إلا القلوب المستكبرة والحاسدة والمستنكفة، قلوب لا تعترف بالخطأ ولا يرضيها الحق، بل ترى في الرجوع إليه ذلةً ومهانةً وقصورًا. ألا في الذلة والمهانة والقصور وقع المعاندون. وإن زخرفوا من القول ما زخرفوا، وزوَّروا من الفعل ما زوَّروا، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إنه ما من معاند مستكبر إلا كان قائده في العناد والاستكبار إبليس عليه لعائن الله، فإنه أول من عاند وهو يعلم الحق. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ إنه العلو والاستكبار اللذان لا يجتمعان مع الحق البتة. العناد عباد الله هو حالة من التعبير عن الرفض للقيام بعمل ما حتى لو كان واجبا، أو الانتهاء عن عمل ما حتى ولو كان محرما، مع الإصرار على ذلكم وعدم التراجع. ومن هنا جاء معنى اللؤم، جاء معنى اللؤم في العناد، لأن فيه مخالفة للطبيعة البشرية السوية المؤيدة بالشرعة السمحة. لذلك لما ملأ العناد والاستكبار أعداء الملة صاروا به ألأم الناس وأشدهم استكبارا، لا يستسلمون للحجج والبراهين، ولا ترققهم المواعظ، ولا ترققهم المواعظ ولا الترغيب والترهيب، لأن العناد عدو ذلكم كله، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك قال بعض أهل العلم: أصعب الرجاء رجاء رقة المعاند، أصعب الرجاء رجاء رقة المعاند، لأن العناد ينشئ على القلب رانا يجعله لا يقبل إلا ما يراه، يجعله لا يقبل إلا ما يراه ولو كان باطلا، ويرد ما يراه غيره وإن كان حقا. ومهما تكاثرت الحجج وتنوعت، فالمعاند هو المعاند، والعناد هو العناد، حتى ولو قرأت عليه القرآن أو وعظه لقمان، لأنه أغلف القلب، بيزنطي المنطق. وأمثال هؤلاء عباد الله هم السوس في مجتمعات المسلمين، لا يقعون على شيء إلا نخروه وأفسدوه، فيجمعون بعنادهم ثلاث خطايا: خطيئة الغلط، وخطيئة الإصرار عليه، وخطيئة إيذاء الأمة بالغلط والإصرار. فيا حسرة على هؤلاء، وقد عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون، رواه أحمد وغيره. قال ابن القيم رحمه الله نقلا عن أهل السير ودلائل النبوة: لما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والأمور تتزايد، أجمعوا أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب وبني عبد مناف ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم، حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتبوا بذلك، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة، فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم، إلا أبا لهب، إلا أبا لهب، فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ظاهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة 70 من البعثة، وبقوا محصورين مضيقا عليهم جدا، مقطوعا عنهم الميرة والمادة نحو 3 سنين، حتى بلغ بهم الجهد، ثم أطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر صحيفتهم، وأنه أرسل إليها الأرض فأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم إلا ذكر الله عز وجل، فأخبر بذلك عمه، فخرج إليهم فأخبرهم أن ابن أخيه قال كذا وكذا، فإن كان كاذبا خلينا بينكم وبينه، وإن كان صادقا رجعتم عن ظلمكم لنا. قالوا: لقد أنصفت. فأنزلوا الصحيفة، فلما رأوا الأمر كما قال وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا وعنادا. إنه العناد عباد الله الذي ران على قلوبهم، فصاروا كما قال الله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارا في الأرض ومكر السيء. أعاذنا الله وإياكم من العناد، فإنه بئس الرفيق، ومن الاستكبار، فإنه بئس القرين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وبعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن العناد إنما ينمو ويشتد حينما تقحم الإرادة نفسها لتحل محل العقل والمنطق، ومن ثم تتقبل الشذوذ عن الحق، بل حتى الشذوذ عن الجماعة والسواد الأعظم. وقد يكون العناد جزءًا من حياة مبكرة من حياة الطفل لضعف تفكيره، لكنه إذا لم يزح عنه بالتربية والتعليم الصالحين اجتاله العناد، بقية حياته، فينعكس عناده على ما يكون له من مستقبل، إن كان عالما أو حاكما أو طبيبا أو سياسيا أو غير ذلكم. وإنه ما من مدلهمة ولا خطب يصيب الأمة إلا وللعناد جزء من فتيله، حتى في حياة المرء اليومية في بيته وسوقه وعمله. لكن الموفق من وفقه الله ووسعه ما وسع أهل العلم والإيمان والعقول السوية، تمسك بجماعتهم وعض على تمسكه بالنواجذ، يخطئ فيعتذر، ويذنب فيتوب، يوقن أن اعترافه بالحق خير من تماديه في الباطل، يعلم أن من سبقه من أئمة الدين والعلم والدعوة من الأئمة الأربعة وغيرهم، كل منهم كان يبرأ من خطأه ويأمر غيره برد ما لم يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لإدراكهم جميعا أن الإصرار على الخطيئة إنما هي عناد، وأن العناد عدو السماحة، فليس المعاند سمحا ولا السمح معاندا، فالسمح مرحوم والمعاند مذؤوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. هذا في أمور الدنيا، وفي أمور الأخرى فقد قال الله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إنكم لترون عباد الله، إنكم لترون العناد ضاربا بأطنابه في قلوب كثير من الناس، يرون في العناد نشوة وزهوا غايتهم الانتصار للنفس لا للحق، تطفح بأمثالهم وسائل التواصل المقروءة والمسموعة، يهدمون بالعناد ولا يبنون، ويبعدون به ولا يقربون، ويفرقون ولا يجمعون. إنكم لن تجدوا معاندا يمكن أن يكون عامل بناء في مجتمعه ما دام العناد رائدة والاستكبار حادية، وكفى بهذه الخلة أن توقع صاحبها في مشابهة من قال الله عنه: إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، يعني عذابا لا راحة فيه. جزاء العناد الذي لا رجوع معه إلى الحق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. من سره ألا يبوء بإثمه وبما جنته يداه يوم معادي، فليعترف بالحق دون غضاضة، ما ضر أهل الخسر غير عنادي. هذا، وصلوا رحمكم الله على خير البرية وأزكى البشرية صاحب الحوض والشفاعة، فقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المؤيدة بقدسه، فقال جل وعلى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،